هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. دم البدر البدري والأيام بتجري، دم البدر البدري والأيام بتجري. والله لسه بدري، والله يا شاح يا سيار، والله لسه بدري، والله يا شاح يا سيار. أهلا بك وصباح رمضاني مشرق وجميل. معكم اليوم منى خليل. حيانا هلالا ربينا التحية، سحانا جمالك بتطلع البهية بفرحة سلام. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات الرمضانية. بفرحة سلامك ولو دع صيامك، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، ويرحل الشهر الكريم، شهر البر والخير والرحمة، بر الناس بالإحسان إليهم وبر الله تعالى بالطاعة، والبر يكون بكل ضعيف وذوي حاجة، وهذا البر ليس اختيارا، إذا شئنا أعطينا وإذا شئنا منعنا، وإنما أوجبته الشريعة. يأمر الدين الحنيف بأن يكون في أموالنا حق معلوم للسائل والمحروم، وكانت الزكاة. ولقد فرضت الزكاة في المال والزرع والحيوان وفي كل ما يملك القادرون من مال مدخر أو مال متداول في التجارة، والزرع والشجر والإبل والحيوان وما نستخرج من معادن الأرض، ففي هذا كله حق معلوم يجب أن نؤديه. كذلك أمر الدين بصدقة معينة في عيد الفطر، وبنصيب من لحم الأضاحي في عيد الأضحى والهدج والحج، وجعل إطعام الفقير كفارة اليمين وإفطار رمضان، ومخالفة بعض السنن في الحج. وهكذا وجه الدين إحسان المحسن إلى البر بالفقراء، وجعل إساءة المسيء وسيلة إلى البر بالفقراء أيضا. والقرآن الكريم يبين لنا أهل الصدقات حتى تنال كل طائفة نصيبها بالحق، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أخواتي المستمعات، إن الزكاة ركن من أركان العقيدة، وهي ركن مالي يهدف لتنظيم اجتماعي له أثره العميق في حياة المسلمين. ويقول عز وجل عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يكتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. والآن يا أخواتي وإخوتي، فإن كل واحدة أو واحد منا مطالب بتقديم الزكاة المفروضة لأصحاب الحق فيها، وهم الذين جاء ذكرهم في الآيات الكريمة. وهذه زكاة الفطر تدعونا لأدائها منذ بداية شهر رمضان، وقبل الخروج لصلاة العيد. وقد فرض المصطفى عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، صائما أو غير صائم، من ذكر أو أنثى، أن يؤدي زكاة الفطر. أخواتي المستمعات، فليبادر كل من يقدم زكاة الفطر إلى تقديمها، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أفاض علينا بالعطاء فقد استأمننا عز وجل على حق الفقير في ماله الذي هو عطيته، حيث فضل البعض على البعض في الرزق ليقدم كل منا حق الزكاة لمن يستحقها. وحتى لا يبقى صومنا معلقا بين الأرض والسماء، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا سلام، ماما نسمة رجعتنا لأيام زمان يا جدعان. لا، وليها بقى إيه؟ يا جدعان زي بتاع سعر قلبك. الله يا هيثم، أنا بسمع الحاجات دي أحيانا يعني لما بتتذاع. سعر قلبك دي المدرسة اللي تخرج منها كتير من نجوم الكوميديا. ماما نسمة كانت بتسمعها وهي صغيرة. صغيرة عندها قد إيه يعني؟ تقريبا يعني 7 سنين. مش قوي كده يعني، قولي كان عندها 10 سنين. طب وهنختلف ليه؟ انا اروح لمدام وفاء وخليها تحكي لي على كل حاجه. ومدام وفاء مهتمه جدا بان الجيل الجديد يبقى عارف كل حاجه عن التراث الشعبي ده، ويعرف كل حاجه عن رمضان ايام زمان. انا رايحه معاك يا هيثم، رايحه معاك. وانا عايزه بقى الحق اكمل قرايه المصحف. اقعد يا رشا، اقعد يا هيثم. حاضر يا فندم. مستعجلين ليه؟ ده العيد بعد بكرة. جايين لك برضو في العيد. طب كويس والله، أنا قلت أنت جاية تعيد عليا من دلوقتي. أنا أجازة بكرة ووقفة عيد الفطر، وفي الشغل أول أيام العيد وتاني يوم، وبعد كده أجازة يومين. كويس قوي، يبقى هشوفك تالت يوم بإذن الله. بعد كده بقى مفيش كحك. لا، اعملي حسابك لازم أدوق الكحك بتاعكم. وبعدين بقى يا أختي يا حبيبتي. ليه مالك في إيه يا هيثم؟ أنت هتاخدي الوقت كله، أنا عايز أسمع الذكريات الحلوة من مدام وفاء. بس كده يا هيثم، يلا حضر موبايلك على التسجيل. أنا جاهز صوت وصورة. أيوة هو ده، برافو عليك يا هيثم. ألف ليلة وليلة، علامة إذاعية رمضانية خالدة وأحسن القصص. تمام. الله، ده انتوا كنتوا عايشين في زمن جميل قوي. ولغاية دلوقتي يا هيثم الزمن بالجيل الحالي بيبقى زمن جميل جدا، بس تكونوا انتوا بقى على قد المسؤولية بإذن الله. واحكي يا شهرزاد. مين؟ حضرتك والذكريات. يا خسارة، يا ريتني كنت معاكم. هيثم يا سلمى، بقى كل لحظة يفاجئ مدام وفاء بالبرنامج أو المسلسل اللي تجيب سيرته، واروح مشغل حتة منه من اليوتيوب. وعن المسلسلات، اتكلمت عن مسلسل اسمه أحسن القصص، ده من أفضل المسلسلات اللي كانت في رمضان زمان. وعن الفكاهة بقى قالت لنا على مسلسلات كتير، منها مثلا شنبه في المصيدة. وانا رحت منزل على طول المقدمة بتاعته. ولا بقى لما جابت سيرة المسحراتي. اهو مسحراتي من قراتي خفيف خفيف. بيني وبينكم بقى، احسن حاجة قالتها لنا مدام وفاء. اقول انا. قولي قولي يا دكتورة رشا. اتفضلي قولي. الزمن اللي احنا فيه بالجيل الحالي بإذن الله هيبقى زمن جميل. ساعات قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك. كل عام وكل أفراد الأسرة بألف خير وصحة وسعادة. ونلتقي ودكتورة إسلام محمد دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. أهلا بيك. أهلا بحيك وصحة طيب. وانت طيبة دكتورة إسلام. خلاص أيام ونحتفل بالعيد الجائزة الكبرى اللي إن شاء الله نحصل عليها جميعا بإذن الله. النهاردة حضرتك عايزة تقدم لنا دعوة، بس دعوة من نوع خاص، دعوة إلى الراحة النفسية. ده حلم يا دكتورة؟ لا ما فيش حلم، حتى الحقيقة كان بدايتها أحلام يعني. عباس بن فرناس لما ركب جناحات أصبحت طيارة يعني. حتى الأحلام أحيانا بتتحقق يعني. كلنا نتمتع براحة نفسية فعلا، إن مع الضغوط ومع المشاكل ومع يعني أشياء كثيرة جدا ممكن نصل إن إحنا نكون متمتعين بحالة نفسية عالية يعني. طيب أقول لك حاجة، الإنسان مش بس جانب مادي. أيوة. في جانب معنوي، وده المهم جدا، ده اللي بيحركني يعني. انا لو انا شايل مشاكل وقلت لي شيل قشايه يعني جوايا هموم، قلت لي شيل قشايه مش هقدر اشيلها، احس ان انا بشيل جبل. ولو انا من جوايا مرتاح وقلت لي شيل جبل فعلا هشيل الحجاره بتاعته طوبه طوبه وانا سعيد. اذا احنا زي ما كان شهر رمضان من فضل ربنا طول الشهر راحه لنظامنا الغذائي لو احنا مشينا عليه صح فعلا يعني، وخرجنا منه من فضل ربنا اكثر راحة للجهاز الهضمي بتاعنا. برضو الناحية النفسية ودي عامل مهم جدا. طب ازاي بقى اني ابتدي ابص للدنيا بعد الشهر ده بطريقة مختلفة جدا؟ اني اكون راضي، اتعلم منه الرضا زي ما تعلمت منه الصبر، زي ما تعلمت منه سلوكيات جميلة جدا طول الشهر، أتعلم إن أنا راضي. يعني إيه راضي؟ راضي عن نفسي، راضي عن اللي ربنا قسمهولي، راضي عن النعم ربنا اللي حواليا. أنا شايفها إزاي؟ شايفها نعم، ويعني في أحيانا بتبقى في نعم في إيديا وأنا مش عارف أشوفها، بل بالعكس يمكن شايفها نقم يعني. فدي المهمة عندي. المهمة عندي إن أنا لما بص للي قدامي ما بصش حتى في سلوكياتي ما بين الزوج والزوجة، إن يا إما بص بعض الناس يعني عشان ما أكونش معممة، إن بعض الناس بيقولوا إن لا ما هو أنا يعني نزعة الأنا دي عندهم جامدة. أيوة. قوي أنا، فبالتالي بيوصل الآخرين بالدنية. طب وإنت بعد ما عشت الشهر ده كله وإنت بتصلي التراويح الناس كلها صف واحد، الغني والفقير صاموا مع بعض، هل لسه عندك النظرة بتاعت الدنية اللي هي أنا، أو يعني سوري نظرة العظمة بقى، وأبص للآخر نظرة الدنية اللي هو إيه ده يعني، أنت مهما عملت أنت ما بتعملش حاجة؟ ليه ما ابتديش أفهم إن كل حاجة بعيشها حتى في الإنسان الناجح، بدل ما أنا عمال أبص ده ناجح، فابتدى للأسف في سلوكيات كانت في المجتمع بقت متواجدة اللي هي حسب الأحسن يحسدك، حسب الأحسن مش فاهم مين. الشهر ده كان فرصة لأن يبقى عندي راحة فعلا نفسية، بعيدة عن الحسد، بعيدة عن الحقد، الغيرة. في حاجات أصلا موجودة وبتبقى دافع حلو قوي يعني. انا لما اغير من فلان فهبتدي ان انا اوصل له، ما دي مشاعر موجوده تمام. لكن تبقى سيئه بقى، تحولت لحاجه سلبيه بالظبط كده. لما ابقى حاقد عليه احط له العراقيل ليه؟ لان انا مش قادره اوصل زيه. ايوه. فاحنا هو كان المفروض انه شهر طول الشهر واحنا بندرب نفسنا ازاي اكون شلت معظم الحاجات السلبيه دي عندي. يعني حدي مثال بسيط، مثلا لو بصيت للإنسان الناجح على إنه اجتهد، بدل ما أنا قاعد أقول يا بخته أو إشمعنى هو أو هو هيبين، طب ما أنا ابتدي أشتغل. بمناسبة الشهر الفضيل، وطبعا علماء الدين يبقوا أفضل مني في الحدوتة دي، بس أنا هاخد مثال زي مثلا الغني أو الفقير. أيوه. قارون مثلا كان الناس بتتمنى انها تبقى زيه، هي مش عارفة انه في الاخر لما تخسف بيه وبداره الارض بيقولوا ايه؟ الحمد لله ان احنا مش زيه. اذا ليه انت باصص لنعمة في ايد غيرك انت مش عارف سببها ايه؟ يعني ارضى عن اللي معاك، عن اللي معاك، ارضى عن اللي ربنا كاتبه لك، انت مش عارف دي نعمة ليه ولا ده عقاب ليه. لو قلنا ان هي زي سيدنا سليمان ما كانتش عقاب ليه، كانت نعمة ربنا اداله كل حاجة، بس هو شكر، هو حمد ربنا، هو ساعة، هو ما بقاش باصص بطريقة سلبية. أنا دعوة للراحة النفسية يعني بقى أبص في كل حاجة بمنظورها، ما أفضلش قاعد أغلي وانكت وهري ليه فلان أحسن مني. طب أحسن منك يا إما زي ما قلنا يمكن تكون دي نقمة لي مش نعمة، ويمكن تكون نعمة بس هو اجتهد، ويمكن لو جات لك دي أنت ما صنهاش. فبالتالي انا بقيت بصص لكل حاجه حواليا، بصص لاولادي بتغيراتهم وانا فرحان بيهم، بصص مش كاني عندي عيال وانا ملهي والدنيا لهياني، لا انا مستمتع ان عندي عيال غيري مش موجودين عنده، انا مستحمل شقاوتهم. بعد ما تعلمت الصبر في الصيام، لا هصبر ايه، انا يعني بصبر على حد في الشارع، مش هصبر على اولادي او مش هصبر على نفسي. دي دعوه للرضا، دعوه للراحه النفسيه. جمال بقى يا دكتوره اسلام، اسمحي لي ان بعد انتهاء هذا الشهر الكريم ناخد كل القيم اللي احنا اتعلمناها في هذا الشهر و نكبرها بقى ونأكد عليها طول السنة لحد ما يجي رمضان التاني إن شاء الله، ويبقى سلوك طبيعي بعد. بالضبط، تبقى دافع لينا لحياة أفضل إن شاء الله. أتمنى لحياتك وللجميع إن شاء الله عيد سعيد يا رب، وكل سنة طيبة. وهذه مائدة رمضان الشهية. هنقدم لكم النهاردة سبانخ باللحمة مع رز بالشعرية مع سلطة والحلو بسبوسة بالقشطة. نقول معانا على الصفرة تاني النهاردة سبانخ باللحمة ورز بالشعرية مع سلطة والحلو بسبوسة بالقشطة. نقول المكونات بتاعتنا سريعا، بتاعت البسبوسة بالقشطة معانا 2 كوب دقيق سميد أو نص كيلو، معايا نص كوب سكر، معايا معلقتين عسل، كوب زبادي كبير، معايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة فانيليا أو كيس صغير، ومعايا نص كوب سمنة، ومعايا قشطة وفستق مجروش على حسب الرغبة. نقول المكونات تاني سريعا، 2 كوب دقيق سميد أو نص كيلو، ومعايا نص كوب سكر، ومعايا معلقتين عسل، وكوب زبادي كبير، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة فانيليا أو كيس صغير، ومعايا نص كوب سمنة وقشطة وفستق مجروش. طيب ببدأ أعمل إيه؟ بجيب الدقيق السميد اللي هما الكوبايتين أو نص كيلو مع السمنة، وبعجنهم بإيدي، ما بحبش أستخدم مضرب البيض خالص في طريقة عمل البسبوسة عشان ما تعجنش معايا. بعجنها بإيدي، بقلبهم كويس قوي كده فركم في بعض دقيق السميد مع السمنة، وابدأ أحط باقي المكونات كلها معايا، اللي هي السكر مع معلقتين العسل مع كوب الزبادي الكبير مع المعلقة الصغيرة البيكنج باودر ونص معلقة الصغيرة الفانيليا، ومعايا بقلبهم مع بعض كلهم كويس قوي بإيدي، وحطهم في صينية مدهونة بسمنة، وحطهم في الفرن في درجة حرارة متوسطة من 180 ل 200 درجة، وحطهم لمدة من 20 دقيقة لنص ساعة بالكتير، لغاية لما يبقى لونها ذهبي معايا وإطرافها مقرمشة وشكلها يفتح النفس كده وتبقى شهية معايا. أطلعها من الفرن، أسقيها بالعسل أو سكر الكلوكوز اللي أنا مجهزه، مش بسقيها كتير لأني لسه هحط قشطة وحط عليها الفستق. طبعا العسل طبعا طريقته معروفة وسهلة جدا، طريقته باختصار هي عبارة عن نص كيلو سكر مع كوباية مية مع نص ليمونة ورشة قرفة على النار، وبسيبهم يغلوا، وطبعا ده بكون مجهزها من بدري. أو عندي العسل ده لازم ما أقطعوش من البيت، عندي كل حلويات رمضان كلها قطايف والبسبوسة والكنافة هستخدم العسل ده، فطبعا ممكن اعمله بكميه كبيره واركنه ما يجرلوش اي حاجه خالص، ويفضل معايا طول شهر رمضان الكريم. بعد ما صينيه البسبوسه تبقى جاهزه معايا واسقيها بالعسل، احط عليها القشطه، افردها بطرف السكينه معايا او بظهر المعلقه، افردها على صينيه البسبوسه كلها، بجيب بطرف الشوكه كده بمشي عليها بالراحه قوي رايح جاي، الشوكه عندي اربع اطراف كده من قدام، بمشي عليها رايح جاي كده بعلم عليها، بيبقى شكلها جميل قوي ولذيذ ويفتح النفس، وارش عليها الفستق المجروش، وكده تبقى جاهز على الاكل. وكل سنه وحضراتكم طيبين، كان معاكم الشيف محمد صابر. والان مع يوميات زوج صائم. يا صباح الفل والياسمين على حضرات السادة المستمعين والمستمعات، عبدو جاي لكم انتم بالذات عشان يفضفض معاكم وتسمعوني من سكات. انتهى الشهر الكريم على خير، أعاده الله عليكم وعلى المسلمين في كل بلاد الدنيا بالخير واليمن والبركات. النهاردة يا حضرات بصراحة ومن قلبي عايز أشكر كل زوجة، أشكر كل أم تعبت مع أسرتها طول شهر رمضان في إعداد أحلى الأكلات والحلويات والعصاير وكل حاجة حلوة. بجد والله يا حضرات المستمعين والمستمعات، كل أم خصوصا لو كانت كمان بتشتغل بتضاعف المجهود عليها طبعا، وإذا كان كمان عندها أولاد في الدراسة فبتكون يا عيني عليها إنها صعب توفق بين شغلها وترتيب البيت وتجهيز الفطار وعمل الحلويات ومذاكرة الأولاد. يا كل ده بتعمله وهي صايمة وبتحاول مع كل التعب ده إن كل شيء يبقى مية مية. أنا علشان كده يا حضرات المستمعين والمستمعات قلت أعمل لها مفاجأة، مفاجأة حلوة أقول لها من خلالها شكرا يا أحلام يا مراتي على مجهودك معانا وتعبك طول الشهر، فحبيت أساعدها ويا ريتني ما فكرت أساعدها. عايزين تعرفوا حصل إيه؟ حالا هقول لكم عليه. أنا صحيت يا حضرات وقررت إن أنا اللي أعمل الفطار النهاردة، واخترت بقى اعمل لحمه محمره وشويه بطاطس وشويه شوربه عدس اللي انا بحبها. شغلت البوتاجاز وقلت ادخل اخد دش علشان اصلي واقوم اقرا شويه في القران. لقيت احلام بتقول لي عبده، طب يا عبده طالما انت اللي هتعمل الاكل بقى انا هنزل اشتري شويه حاجات ناقصه في البيت كده. ها وماله يا احلام، على اقل من مهلك، براحتك خالص يا احلام. ودخلت الحمام يا حضرات المستمعين والمستمعات وخرجت شميت ريحة شياط ودخان طالع من المطبخ. صرخت وقلت يا خبر، شلت الحلة بسرعة، قفلت الغاز وفتحت الشبابيك، ولما الدنيا هديت ببص في الحلة وعيونكم ما تشوف إلا النور يا حضرات. في نفس ذات الوقت وصلت أحلام. ايه ده ايه ده يا عبدو، ايه الدخان ده؟ يا خبر ابيض يا خبر ابيض. الحقيقة يا حضرات انا كان وشي في الارض. قلت لها انا اسف يا احلام، كان نفسي اعمل لك الفطار النهاردة وخليكي ترتاحي، ملناش نصيب فيها بقى، هنعمل ايه؟ خلاص يا عبدو ما تزعلش نفسك، انا مجهزة اكل في الفريزر هطلعه يا دوبك يفك واسويه على طول. اللي عايز يتأسف النهاردة ليكي انا يا احلام، وبصراحة لأول مرة بقولها وبصدر رحب أنا اللي كده غلطان. يوميات زوج صائم. نسرين لطفي، محمود عامر. مع هبة يوسف وفقه المرأة. شيماء ربيع عضو بقسم فتاوى النساء بمركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية. أستاذة شيماء أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وكل المستمعين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. أستاذة شيماء، ما هو حكم صيام 6 أيام من شهر شوال؟ بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بتبتدي كتير من الناس تصوم 6 أيام من شهر شوال اللي هي معروفة بينا باسم الستة البيض، وده طبعا شيء جميل جدا، بس نحب في الأول نوضح للناس حكم صيام هذه الأيام وهل صيامها فرض ولا لا. فالحقيقة أن صيام 6 أيام من شهر شوال أمر مستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن اللي هيصوم رمضان ويتبعه بصيام 6 أيام من شهر شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه بصيام شهر رمضان وبعد صيام 6 أيام من شوال يحسب لي ثواب صيام سنة كاملة. مش بس كده، ده كمان صيام الستة البيض بيكبر النقص أو بيعوض الخلل اللي ممكن يكون حصل في صيام شهر رمضان عشان ناخد ثوابه كاملا بإذن الله. ومتى يبدأ صيام هذه الأيام؟ صيام الستة من شوال بيبتدي بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة وبيستمر حتى آخر شهر شوال، لكن نخلي بالنا طبعا إن ما ينفعش نصوم يوم العيد لأن صيام يوم العيد حرام أو منهي عنه، فبنصوم تاني يوم العيد اللي هو الثاني من شهر شوال، ده لو قدرنا طبعا. لو ما قدرناش ممكن نصوم في أي 6 أيام من شهر شوال. أستاذة شيماء، هل يجوز صيام المرأة لهذه الأيام قبل القضاء؟ بما إن المرأة بتفطر أيام من شهر رمضان بسبب العادة الشهرية، فلما بتيجي تصوم 6 من شهر شوال بتسأل أصوم إيه الأول؟ هل أصوم أيام القضاء ولا أصوم الستة البيض؟ فبنقول إن صيام شهر رمضان فرض، وكذلك قضاء الأيام اللي أفطرتيها من شهر رمضان فرض، فالقضاء فرض. طب والستة من شوال حكمهم إيه؟ سنة أو مستحب؟ والفرض أعلى من السنة، عشان كده العلماء اختلفوا هل ينفع إن أنا أصوم السنة اللي هي ستة البيض دول قبل الفرض اللي هو الأيام القضاء اللي عليا ولا لأ. فبعضهم قال ما ينفعش نصوم تطوع اللي هو السنة يعني ولسه علينا قضاء، لأن القضاء بيعتبر دين في الذمة لازم أوفيه الأول وبعد كده أتطوع. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، يعني لازم نكمل رمضان الأول. ده فريق من الفقهاء. لكن في كتير من الفقهاء قالوا لنا أنه يجوز أننا نصوم تطوع أو سنة وإحنا لسه علينا أيام قضاء، واستدلوا على ده بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقضي الأيام اللي فاتتها من صيام شهر رمضان في شهر شعبان اللي بعده، فده دليل طبعا على أنها كانت بتصوم الستة من شوال الأول وغيرها من صيام تطوع طول السنة. وما هو حكم الجمع بين صيام هذه الأيام وأيام القضاء؟ سؤال بيتسأل كتير، فكتير من النساء بتقول ينفع أني أجمع بين صيام الستة البيض وقضاء اللي عليا من رمضان بنية واحدة في أيام واحدة ويتحسب لي الأجرين؟ يعني مثلا لو فطرت أسبوع من شهر رمضان وعايزة أصوم ستة من شوال، ينفع أن أنا أنوي بصيام ستة أيام من شهر شوال نيتين اللي هي القضاء والسنة كمان اللي هو ستة البيض ويتحسب لي الأجرين مع بعض ولا لأ؟ فالأصل أن النية تكون مشغولة بعمل واحد فقط، يا إما القضاء يا إما التطوع، وما ينفعش أنوي فعلين منفصلين بنية واحدة في زمن واحد، ولازم أنوي بالصيام فعل واحد بس، فكل نيتي في صيام اليوم الواحد يا إما للقضاء يا إما للستة البيض. لكن العلماء قالوا لنا على حاجة كويسة جدا للي بيشق عليه صيام الأيام دي كلها، هي إيه؟ هي إن ممكن تنوي بالصيام قضاء اللي عليكي من رمضان، يبقى أنا هبتدي في شهر شوال أنوي إن أنا بقضي الأيام اللي عليا من شهر رمضان. طيب هيتحسب لي شهر شوال الثواب بتاعه إزاي؟ وهو يتحسب لي عن طريق إن أنا اخترت القضاء في الأيام دي بالتحديد اللي هي شهر شوال، لأن الصيام فيه ليه أجر عظيم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فبالنية بتكون واحدة اللي هي القضاء، ولكن نرجو من الله عز وجل إن هو يكتب لنا الأجرين والثوابين في تلك الأيام. لا يشترط تتابع الأيام في الصيام، لا في صيام القضاء الأيام اللي عليكي ولا في صيام الستة البيض. والمرأة مخيرة بين إن هي تصوم الأيام دي ورا بعض متتابعة، أو تصوم يوم وتفطر يوم، أو تصوم اثنين وخميس مثلا، حسب ما يتيسر لها. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.